يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للوكيل أن يوكل غيره أم لا بد أن يأذن؟ قالوا يجوز للوكيل أن يوكل في 4 صور. الصورة الأولى إذا أذن له في ذلك، قال لك أنك توكل، لك أنك توكل غيرك إذا أردت، هذا أذن له فله أن يوكل. الصورة الثانية إذا كان مثله لا يعمل هذا العمل، كان وكله أن يشتري له سلعة وهو ما هو من عادته ينزل للسوق، كونه كبير الجاه وكبير المكانة، يوكل الأمير مثلا يشري له سيارة، يروح الأمير للمعارض ولا مو بعادته هذا، يوكل ما يخالف، يعني ما هو من عادته يفعل هذا الشيء، أو شيء دني، شيء دني كالحجامة، وما يوكل في هذه الأمور، لأن ليس من عادة الشرفاء أنهم يعملون هذا العمل، فتوكيله فيه يتضمن أنه أذن له أن يوكل غيره، لأنه داري أنه ما يعمل هذا العمل، فيتضمن أنه يوكل. هذه الحالة الثانية إذا كان مثله لا يعمل العمل الذي وكل فيه. الحالة الثالثة إذا عجز عن العمل، فله أن يوكل من يقوم مقامه، لأنه عذر بالعجز. نعم.